تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم شرح كتاب منهج السالكين لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل. بعد ذلك خرج إلى الصفا، باب هناك قديما يسمى باب الصفا، يخرج إلى الصفا يقول: فلما دنا من الصفا. الشريط العاشر. منه أو رقى عليه قرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. شعائر الله هي المشاعر التي جعلها محل عبادة، فالصفا والمروة محل عبادة. قوله: أبدأ بما بدأ الله به. الله تعالى قدم الصفا، إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا فرقى عليه، فدل على سمية البدء بما بدأ الله به. استدلوا بهذا على أنه يشرع أن يبدأ بكل شيء بدأ الله به. استدلوا به على ترتيب أعضاء الوضوء: وحد الله وكبره. لما رقى على الصفا أخذ يهلل ويكبر، ومن ذلك قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، أو أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء قبله ولا بعده. دعا بعد ذلك وكرر هذا التهليل 3 مرات، لأن هذا بدء عبادة، فناسب أن يبدأها بهذا الذكر. بعد ذلك نزل وتوجها إلى المروة يمشي مشيا عاديا، حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى. كان بين الصفا والمروة وادي، أدركناه قبل 40 سنة أو قبل 45 سنة، مجرى منخفض، فكانوا إذا نزلوا فيه يسعون حتى ينتهوا منه. والآن قد سوي، جعلوا علاماته، وهي الأعلام الخضر، علمين أخضرين، يعني نجفات خضر، فما بينهما هو محل مجرى الوادي. ذكروا أن هاجر أم إسماعيل لما نزلت في الوادي أسرعت السير، لأنها لما نزلت خفي عليها ولدها، فصار سنة الإسراع فيما بين العلمين. فإذا لما أنه صعد من الوادي مشى حتى أتى المروة، يقول: فعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني أنه ذكر الله وكبره وهلله ووحده. يقول: حتى كان آخر طوافه على المروة، الشوط 7 تم بالمروة، ولما انتهى منه كان قد انتهى من أعمال العمرة، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أشق الهدي وجعلتها عمرة. هذا دليل على أنه فضل البقاء، فضل التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة، وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل. من كان منكم ليس معه هدي فليتحلل وليجعلها عمرة. هكذا أخبرهم، حلل أكثرهم الذين ليس معهم هدي، أما الذين معهم هدي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبو طلحة وأشباههم من الأثرياء الذين معهم هدي، فإنهم بقوا على إحرامهم لم يتحللوا. أما الذين ليس معهم هدي فإنهم تحللوا، فقصروا من رؤوسهم ولبسوا الثياب وتطيبوا وجامعوا النساء وفعلوا كل محظور وتمتعوا بالمباحات من اليوم الذي قدموا فيه، وهو اليوم 4 أو 5 من شهر ذي الحجة، وبقوا كذلك إلى اليوم 8. من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية. قام شرحقة بن مالك بن جيش فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه وهي فسخ الحج إلى العمرة، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. وشبك بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يعني كانوا يعتمرون قبل الإسلام عمرة مستقلة، فأخبر بأنه يجوز إدخال الحج على العمرة، ويصير الإنسان قارنا ويحرم بالعمرة والحج جميعا، فتدخل العمرة في أعمال الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. لا، بل لأبد الأبد، أي هذا الفسق ليس خاصا بهؤلاء. عليا كان في اليمن، قدم من اليمن ومعه بدن، معه 30 بدنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم من مكة من المدينة ومعه 70، فأصبح الذي مع علي والرسول 100 بدنة. لما قدم علي وجد فاطمة قد حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت وتطيبت وتهيئ وفرشت البيت المسكن الذي كانت فيه ونفحته في الطيب، وظنت أن عليا سوف يتحلل، فلما جاءها وجدها على هذه الحال فأنكرها، وذهب محرشا عليها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذهبت محرشا على فاطمة الذي صنعت. ذكر ذلك لما قالت: إن أبي أمرني بهذا. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره، يقول: فأخبرته بالذي أني أنكرت عليها. قال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت؟ بأي شيء أحرمت يا علي؟ فأخبر بأنه أحرم إحراما معلقا، يعني أني قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على جواز الإحرام إحراما معلقا على فعل الغير. فإذا تيسر معرفة ما أهل به ذلك الإنسان، وإلا فله الخيار أن يجعلها عمرة أو حجة. يقول: لما قال: أهللت بما أهل به، قال: إن معي الهدي، يعني وأنت معك هدي أيضا، أشركه بهديه فلا تحل. كان جماعة الهدي الذي قدم به علي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، وبقوا على حلهم. فلما كان يوم التروية اليوم الثامن، توجهوا إلى منى، أحرموا إحراما جديدا من الأبطح كإحرامهم من الحليفة، وتوجهوا محرمين إلى منى مهلين بالحج. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأبطح إلى منى، ونزل بمنى وصلى بها الصلوات 5، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومكث بها حتى طلعت الشمس صباح يوم 9، وأرسل من يبني له قبة بنمرة، قبة من شعر تضرب له. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى عرفة، وكانت قريش لا تتجاوز مزدلفة، ويسمون أنفسهم الحمس، ويقولون: نحن أهل مكة لا نخرج من حدود الحرم. فظنوا أنه سوف يفعل كفعلهم، لا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام يعني بمزدلفة، ولكنه تجاوز. قريش كانت تصنع في الجاهلية أنها تقف بمزدلفة، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز مزدلفة حتى أتى عرفة. في هذه النسخة عرنة، والصواب حتى أتى عرفة. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وهذا دليل على أن عرفة جزء من نمرة، أن نمرة جزء من عرفة، وأن عرفة مكان واسع. على هذا، من وقف بنمرة على الصحيح فإنه قد وقف بعرفة. فالحاصل أنه نزل في تلك القبة وبقي حتى زاغت الشمس، فلما زاغت الشمس مالت أمر بالقصر فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي يعني وادي نمرة، وخطب الناس وهو على راحلته، ذكروا هذه الخطبة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. بعد أن قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. أي شهر هذا؟ شهر حرام. أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، تأكيد لهم على أن لا يعتدي أحد على أحد. ثم قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ يعني أمور الجاهلية ألغاها الإسلام، ومن ذلك عادات الجاهلية، وهي مثلا طوافهم بالبيت عراة وذبحهم وأسواقهم واجتماعاتهم كلها ألغاها، ودماء الجاهلية التي كانت بينهم أمر بإلغائها وبوضعها. بينهم كان دماء وقتال، قالوا: أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، يعني من بني هاشم، كان مسترعا في بني سعد فقتلته هذيل، فقال: لا أحد يطالب بشيء من دماء الجاهلية. كذلك قال: ربا الجاهلية موضوع، ذلك لأنه كان بينهم معاملات ربوية، وأول ربا أضعه من ربا لا ربا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبطل الديون الربوية موضوع كله. ثم أوصاهم بالنساء: اتقوا الله في النساء، يعني الزوجات، فإنكن أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، حثا لهم على أن يحسنوا إلى النساء ولا يظلمهن، وذكر حقهم وحقهن: لكم عليهن أن يحفظنكم ألا يوقعن فرشكم أحدا تكرهونه، ولا يأذن، يعني لا يدخلن بيوتكم ويجلسن على فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لو أدخلت رجلا حتى ولو من أقاربها بغير إذن زوجها فإن له المنع. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا منصور في القرآن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على الزوج. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وفي رواية وسنتي يعني تمسكوا به. وبعد ذلك قالوا: أنتم مسؤولون عني، تسألون ماذا تقولون، ما أنتم قائلون؟ فنطقوا وقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، شهدوا له بالبلاغ. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات. بعد ذلك أذن بلال لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، صلى بهم الظهر ثم أقامها صلى العصر جمعا وقصرا ولم يصلي بينهما، وذلك ليطول وقت الوقوف. بعد ذلك ركب حتى أتى الموقف الذي هو عند الصخرات وجبل الرحمة، فجعل بطن القصوى إلى الصخرات ناقته الصخرات الكبار، وجعل حبل المشاة بين يديه، الرمل الذي شمال أو شمال الجبل جعله بين يديه يعني قدامه، واستقبل القبلة، ولم يزل واقفا على ناقته رافعا يديه يدعو، حتى أنه سقط مرة الخطام فتناوله بيده اليسرى واليمنى مرفوعة، أو بيده اليمنى واليسرى مرفوعة، لم يزل يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، يعني قيل إن القرص هو الشمس، وقيل إنه الصفرة التي تكون بعد الغروب. أردف أسامة بن زيد خلفه على القصوى ورخص لهم في أن يدفعوا متوجهين إلى مزدلفة، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصوى الزمام، يعني أنه أخذ يجر الزمام حتى أن رأسها لا يصيب مورك الرحل، يعني أصى الرحل من شدة ما يمسكها حتى لا تسرع، لأنهم يسرعون لما أنهم انصرفوا. وينادي ويقول بصوت: أيها الناس السكينة السكينة، يعني لا تتضايقوا ولا تزدحموا. كلما أتى حبل من الحبال الكثب الرملية، كلما أتى كثيبا أرخى لها حتى تصعد، سار كذلك حتى أتى المزدلفة. يقول: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتطوع بينهما، وهذا الصحيح أنهما بإقامتين. نام تلك الليلة حتى أصبح، وصلى الصبح تلك ذلك اليوم صباح العيد مبكرا حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. بعد ذلك ركب القصوى التي هي الناقة التي حج عليها حتى أتى المشعر، المشعر الذي هو الجبل الذي في وسط مزدلفة. استقبل القبلة ووقف ودعا الله وكبره وهلل حتى أسفر جدا، لم يزل واقفا حتى أسفر. دفع قبل أن تطلع الشمس، يعني مخالفة للمشركين، كانوا لا يدفعون حتى تشرق الشمس على ثبير، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. لما انصرف من مزدلفة أردف الفضل ابن العباس، سار حتى أتى بطن محسر الوادي الذي بين منى ومزدلفة، فأسرع قليلا لأنه الوادي الذي تحسر فيه فيل أصحاب الفيل. سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، الطريق الأوسط الذي يسمى الآن طريق الجمرة، حتى أتى جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة، وكانت في أصل جبل. رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، يقول: الله أكبر الله أكبر، مثل حصى الخز، الحصى الذي يقذف يخذف به الإنسان بين أصابعه. رمى من بطن الوادي، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة. بعد ذلك انصرف إلى المنحر، إلى بدنه، نحر بيده 63 من البدن، هذا دليل على استحباب أن يتولى نحرها بيده. بعد ذلك أعطى عليا نحر ما غبر، يعني ما بقي، وأشركه في هديه. بعد ذلك أمر بأن يقطع من كل بدنة بضعة قطعة لحم، فجعلت في قدر وطبخت حتى نضجت، فأكل من لحمها هو وعلي، وشرب من مرقها، حتى يتحقق قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا. شرب من مرقها وأكل من لحمها. بعد ذلك أفاض إلى البيت ليكمل حجه، فصلى بمكة الظهر وطاف بالبيت، إما قبل طوافه قبل صلاته وإما بعدها. كان بنو عبد المطلب هم الذين يسكن على زمزم، فقال له: انزعوا بني عبد المطلب، العباس وخدمه، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. لو أنه نزع معهم، يعني اجتذب دلوا، نازعهم الناس كل منهم يقول: سوف أقتدي بالرسول، فناوله دلوا فشرب منه. إلى هنا انتهى الحديث. والحاصل أنه يقتدى به صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال، حيث أنه كان يقول: خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ونكمل باب الحج غدا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ابتدأنا في الحج، وساق المؤلف رحمه الله حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه اكتفى به عن أن يذكر ما على الحاج، وهو حديث جامع، لكن لم يذكر فيه بعض الأشياء، ونبهنا على بعض الأشياء التي تلحق به، فمنها ذكر المواقيت أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وقد وقت لأهل كل قطر ميقاتا في جهتهم، فميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن أي لملم أو ما يسمى بالسعدية، وميقات أهل الشام الجحفة، ثم ميقات أهل العراق حدث بعدما فتحت العراق في عهد عمر رضي الله عنه ما يسمى بذات عرق. وأما أهل مكة فإن ميقاتهم من مكة للحج، وأما العمرة فعمرتهم من أدنى الحل، مع أن أهل مكة لا يطالبون بعمرة لأن العمرة ما يسافر لها وهم في بلادهم فلا يحتاجون إلى سفر، فعمرتهم الطواف. ومما يلحق بالحديث اختيار المناسك، فقد اشتمل الحديث على قول جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، يعني أنهم محرمون كلهم أو جلهم بالحج أي مفردين. لكن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، وأن منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من جمع أهل بالحج والعمرة وهو القارن. واختلف أي الإمساك أفضل، فذهب الشافعي ومالك إلى اختيار القران، وهو الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الله لا يختار لنبيه إلا ما هو الأفضل. وذهب الشافعي في رواية وأحمد في رواية إلى تفضيل الإفراد، وقالوا إنه أفضل حيث أن فيه الإتيان بحج كامل في سفر ثم إنشاء سفر آخر للعمرة، وكانوا يستحبون أن تكون العمرة في سفر مستقل والحج في سفر مستقل، وهو الذي كان يأمر به عمر رضي الله عنه، كان ينهاهم عن أن يعتمروا مع حجهم حتى ينشئ عمرة في أثناء السنة، مخافة أنهم إذا اعتمروا مع حجهم في سفر واحد تعطل البيت، فيريد أن يمنعهم من العمرة مع الحج حتى يعتمر بعضهم في محرم ويعتمر آخرون في صفر ويعتمر آخرون في ربيع وآخرون في جماد وآخرون في رجب وهكذا. هذا الذي قصده عمر من منعهم أن يحرموا بالحج والعمرة أو يتمتعوا بالحج إلى العمرة. ولكل اختياره. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يفضل التمتع، ويفضل لمن أحرم مفردا أن يفسخ وأن يكون إحرامه بعمرة ثم بحجة يعني متمتعا، ويقول إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اشتمل حديث جابر على الرمل في طواف القدوم، وذكرنا أنه سنة وليس بواجب، وسببه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية وأهل مكة لم يسلموا، قالوا لسفهائهم: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يريدون بذلك أن يحقروا شأنهم عند عوامهم حتى لا يرون لهم هيبة، حتى لا يهابوهم. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يظهروا القوة والجلد، فأمرهم بالرمل، أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة، ولم يمنعه أن يرملوا السبعة كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني الشفقة، حتى لا يتضرروا ولا يتعبوا. ولما أمرهم بالرمل في تلك العمرة رأى أن الرمل أيضا أصبح سنة، فرمل في قدومه ثلاثة أشواط ومشى أربع. ولم يذكر جابر الاطباع، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وذلك ليكون أنشط لهم في الرمل وفي الطواف، فيكون الاطباع أيضا خاصا بطواف القدوم، ويكون الاطباع في الأشواط السبعة كلها. وإذا انتهى من الأشواط فإنه يعيد الرداء إلى ما كان عليه فيستر منكبيه. كذلك لم يذكر بقية الحج، يعني رجوع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يوم النحر من مكة إلى منى، لا شك أنه رجع بعدما طاف وسعى يوم النحر. كذلك مبيته بمنى ثلاث ليال، يعني ثلاثة أيام التشريق بعد يوم النحر. كذلك رميه للجمرات في ثلاثة الأيام، كذلك طوافه الوداع، ولعله ترك ذلك لكونه أصبح مشهورا ومعروفا. والآن نواصل القراءة. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزاه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة

الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. هذا تكميل لما في المناسك مما هو توضيح لما مر في حديث جابر أو إضافات وتكميلات. المناسك التي يفعلها الحاج أو المعتمر تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن، فلا بد أن يأتي بالأركان، ولا يتم حجه أو عمرته إلا بها. وأما الواجبات فإذا تركها فإنها تجبر بدم، وأما السنن فلا شيء فيها، لا شيء في تركها، لكن الإتيان بها والمحافظة عليها أكمل وأكثر ثوابا. فالأركان أربعة: أركان الحج كما هو معروف، الإحرام والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت الذي هو طواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة. هذه عند الإمام أحمد كلها أركان، وعند غيره فيها خلاف. بالنسبة إلى الواجبات سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى أيام منى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. هذه الواجبات. أما بقية المناسك فإنها سنن، وإن كان بعض العلماء جعل منها ما هو أركان. فالمبيت بمنى ليلة عرفة سنة عندنا، وهناك من أوجبه، والتلبية سنة عند أكثر العلماء، وهناك من جعلها ركنا، والأدعية وكذلك الأذكار سنن، وكذلك في الطواف فيه سنن، مثلا الدعاء فيه، واستلام الحجر أو تقبيله من السنن، وكذلك استلام الركن اليماني من السنن. واختلف ركعتي الطواف عند الإمام أحمد أيضا أنها من السنن، وأوجبها بعضهم تابع وجعلها تابعة للطواف. لا بد أن يكمل حجه بالأركان والواجبات. يقول: لو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، وعلى الواجبات وهي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمار والحلق أو التقصير، وطواف الوداع ما ذكره لكنه واجب عندنا، لا أجزأه ذلك، يعني ترك بقية الأفعال، ترك الرمل مثلا، وترك الأطباع، وترك التلبية، وترك الدعاء، وترك استلام الحجر أو نحوه، وترك الصلاة خلف المقام، وترك الرقي على الصفا والرقي على المروة، وترك رفع اليدين والدعاء وما أشبه ذلك. اعتبرنا هذه من السنن والمكملات. الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب: تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح عليه إثم وعليه دم لتركه، فالذي يترك الإحرام ما دخل في النسك، لأن الإحرام هو النية، هو نية النسك. فإذا وقف بعرفة بغير إحرام لم يكن حاجا، لا بد أن يكون محرما. والذي يحرم بالحج ولكن لا يقف بعرفة ما يتم حجه. معنى ومعناه أنه مثلا لو بقي في مزدلفة أو بقي في منى يوم عرفة ولم يصل إلى عرفة ولم يقف فيها ولو قليلا يوم عرفة ليلة النحر لم يتم حجه. ورد الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بمعنى أن معظم الحج وركن الحج الذي يفوت هو يوم عرفة، وأما البقية فإنها لا تفوت. الطواف بالبيت الذي هو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة ركن، ولكنه لا يفوت. إن طافه في يوم العيد فهو أفضل، وإن طافه في أيام التشريق جاز، وإن طافه بعد ذلك ولو مثلا في اليوم 15 أو 20 أدرك ذلك. السعي أيضا واجب على القول الصحيح، ومع ذلك لا يفوت، يمكن إدراكه. ومحله بعد الطواف السعي لا بد أن يكون بعد طواف مشروع، هذا هو القول الراجح. والصحيح أيضا أنه لا يقدم على الطواف إلا للجاهل، إذا كان ناسيا أو جاهلا فسعى قبل الطواف فإن ذلك يجزئه. الحديث الذي ورد فقال: لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. والجمهور وجمهور الصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قدم في الحج وفي العمرة الطواف، بدأ بالطواف فلما كمله أتى بعده بالسعي. قالوا: لأن الطواف هو الأصل وهو الذي أكثر الله من ذكره. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين. فتحية مكة الطواف بالبيت فيبدأ به. فنعتبر أن من قدم السعي وهو عارف بأنه لا يقدم فإنه يعيد السعي بعد الطواف. كذلك معلوم أن السنن مكملات كما ذكرنا، والواجبات مكملات، ولكن السنن لا شيء فيها والواجبات تجبر بدم. فالذي يحرم بعدما جاوز الميقات يعتبر قد ترك نسكا. لماذا حددت هذه المواقيت؟ لماذا نص عليها ليكون الإحرام منها؟ فإذا جاوزها وأحرم بعدها فقد ترك نسكا، ومن ترك نسكا فعليه دم. كذلك لو انصرف من عرفة قبل الغروب لخالف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقوا بعرفة حتى غربت الشمس، فإذا انصرف قبل الغروب فقد خالفهم، فيعتبر قد ترك واجبا فعليه دم. ك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باتوا بمزدلفة ليلة النحر حتى أصبحوا، إلا أنه رخص للضعفة والضعن أن ينصرفوا قبله في آخر الليل بعدما غرب القمر، رخص لهم وذلك قبل الفجر بساعة أو بساعتين حتى يرموا قبل حطمة الناس. هذا دل على أن المبيت يكون إلى نصف الليل أو ثلثي الليل، فمن نفر بعد في النصف الأخير من الليل فقد أدى الواجب، ومن صرف قبل أن ينتصف الليل فقد ترك الواجب. كذلك أيام منى، الإقامة في منى من شعائر الحج ومن المشعر، فلا بد أن الحجاج يقيمون في منى أيام منى على الأقل يومين، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالذين لا يقيمون بمنى في أيام منى قد تركوا واجبا من الواجبات فعليهم دم. واختلف في قدر المجزي، فقال بعضهم الليل يكفي، والأصل أن منى مقر الحجاج ليلا ونهارا ولا يخرجون منها إلا لحاجة، كالذين يذهبون للطواف ثم يرجعون، أو الذين لهم عذر كالسقاة والرعاة، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يذهبوا عند الإبل عند الرواحل يرعونها، وأسقط عنهم المبيت، ورخص للسقاة الذين يسقون الحاجة من زمزم رخص لهم أن يبيتوا بمنى، يبيتوا بمكة ويتركوا المبيت بمنى لحاجة الحجاج إلى من ينزع لهم الماء. فدل على أنه تختص الرخصة بمن له عذر، فأما من لا عذر له فلا بد أن يقيم بمنى ليلا ونهارا، هذا هو الأرجح. ولكن الواجب يتأتى بالليل، أن يكون في الليل في منى، وإذا امتلأت منى فإن لهم أن ينزلوا في أقرب ما يجدونه منها، أقرب شيء من منى، فإذا امتلأت نزلوا في أدنى مزدلفة، وجاء بعدهم فنزل بعدهم، وجاء من بعدهم فنزل وراءهم، ولو إلى نصف مزدلفة، ذلك لأنهم لم يجدوا مكانا فجلسوا أو سكنوا في أقرب ما يمكنهم بمنزلة ما لو امتلأ المسجد يوم الجمعة. فإن الذين يأتون يصفون عند الأبواب ولا يصفون بعيدا ولا يسمع الصوت، بل يصفون قريبا قريبا. فهكذا إذا امتلأت منى يصفون أو يسكنون في أقرب ما يمكنهم. هذه كذلك أيضا رمي الجمار من الواجبات أيضا، فيوم النحر ذكر في حديث جابر أنه رمى جمرة العقبة ولم يرمي غيرها في ذلك اليوم، ورمها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. أما الأيام الثلاثة لمن لم يتعجل فإنه لا بد من رمي ثلاث جمرات، كل واحدة بسبع، ووقت الرمي يبدأ من الزوال أي بعد زوال الشمس، وينتهي على الصحيح بغروب الشمس، وذلك لأن غروب الشمس يبدأ بها لا يوم آخر، فيكون هذا هو وقت الرمي. يرمي الجمرات مرتبا، يبدأ بالصغرى بسبع حصيات، ثم بالوسطى، ثم بالكبرى، هذا في اليوم الأول، وهكذا في الثاني، وهكذا في الثالث إن لم يتعجل. ورخص بعض مشايخنا في الرمي ليلا امتدادا لليوم الذي قبله، واستدلوا بالرواية التي قال فيها راح أحد الرواة: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. وإن كان الشراح قالوا إنه في يوم العيد، والمراد بالمساء آخر النهار، ولكن حملهم على ذلك المشقة، فإذا لم يتمكن يوم العيد أن يرمي في النهار ورمى في الليل بعدما غربت الشمس أجزأ. وكذلك في اليوم الحادي عشر إذا لم يتمكن واستمر إما لزحام وإما لانشغال وإما لتعب ورمى في الليل أجزأ. أما اليوم الثاني عشر فإن كان من يريد أن يتعجل فلا بد أن يرمي قبل الغروب ويخرج من منى قبل أن تغرب الشمس. أما إذا كان لا يتعجل بل يقيمه اليوم الثالث عشر فله أن يرمي ليلا، أي في ليلة الثالث عشر. أما اليوم الثالث عشر فإنه يرمي في الوقت المحدد من الزوال إلى الغروب، ولا يؤخره إلى الليل، وذلك لأن الليل به تنتهي أيام التشريق، وبه تنتهي أيام الحج وأيام الموسم. أما الحلق فإنه يعتبر عبادة وقربة من القربات، ولو أنه إزالة شعر، ولو أنه يفعل للنظافة، ولكنه قربة من العبادات، فلأجل ذلك لا بد منه. والحلق أفضل من التقصير، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرة ثلاثا والمقصرين مرة، وذلك لأن الحلق أتم في الامتثال. وإذا قيل بالتقصير، التقصير لا بد أن يعم فيها الرأس، لا بد أن يدور على الرأس ويأخذ ما أمكنه من شعر الرأس، فإن كان شعره طويلا جمعه وأخذ من رؤوسه من هنا ومن هنا، وإن كان قصيرا استدار عليه بالمطراب وأخذ منه من كل جوانبه حتى يحتاط ويعرف أنه قد أخذ منه كله. طواف الوداع واجب، ولكنه يسقط عن الحائض والنفساء، وذلك المشقة. وأما غيره فلا يسقط، ومن تركه عليه دم كسائر الواجبات. ويفعل عند العزم على السفر، ويكون هو آخر أعمال الحج، ولا يقيم بعده. إن أقام بعده يوما أو ليلة فلا بد من إعادته. وكذلك إذا اتجر بعده، إذا باع واشترى واستربح فإنه يعيده. كذلك إذا خرج وتذكره وهو في الطريق وأمكنه أن يرجع فإنه يرجع ما لم تشق عليه الرجعة. يجوز له أن يرجع لطواف الوداع ولو من الرياض، فضلا عن جدة والمدينة والطائف، لأن المشقة كانت موجودة ولكنها خفت في هذه الأزمنة فسهل الرجوع. لكن لو رجع إلى بلاد خارج المملكة وشق عليه الرجوع فإن عليه دم. يقول: الفرق بين ترك الركن وترك الواجب أن تارك الواجب لا يصح حج حتى يفعله، وتارك الواجب تارك الركن لا يصح حج حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه الصحيح عليه إثم يعني للنقص ودم لتركه. يقول: عند الميقات يخير من يريد الإحرام بين التمتع والقران والإفراد، واختيار المؤلف التمتع وهو أفضل. يقول الإمام أحمد: عندي فيه 18 حديثا صحاحا كسانا، يعني في التمتع أو في اختياره أو في فسخ الحج إلى العمرة، وأنه آخر الأمرين. صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. هذه صفة التمتع. فلا بد من شروط. الشرط الأول أن تكون عمرته في أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فإن كانت عمرته في رمضان فلا يسمى متمتعا. الشرط الثاني أن يحج في ذلك العام، فلو اعتمر مثلا في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ولكنه ما تيسر له الحج ومنعه مانع فلا دم عليه ولا يسمى متمتعا. الشرط الثالث أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة طويلة، يعني سفر قصر، فلو مثلا أنه اعتمر في شهر ذي القعدة ثم رجع إلى أهله في الرياض مثلا أو في القرى البعيدة، ثم رجع إلى مكة قرب الحج وأحرم بالحج فلا يسمى متمتعا. الشرط الرابع ألا يكون من أهل مكة ولو اعتمر في أشهر الحج، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه شروط وجوب الدم: أن تكون عمرته في أشهر الحج، أن يحج من عامه، أن لا يسافر بينهما مسافة قصر، أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. فهذا إذا تمت الشروط فهو متمتع وعليه دم. وإذا قلت: لماذا سمي متمتعا؟ التمتع في اللغة الانتفاع، سمي متمتعا لأنه انتفع. بأي شيء انتفع؟ انتفع بحصول نسكين في سفر واحد، حيث سقط عليه أحد السفرين. الأصل مثلا أن يسافر للعمرة سفرا مستقلا ثم يسافر للحج سفرا مستقلا، فإذا جمع بينهما في سفر فقد سقط عنه أحد السفرين فسمي متمتعا يعني منتفعا. هذا انتفاع حصل في سفر واحد على الحج والعمرة جميعا، وأراح نفسه وعن التكلف وعن تجشم المشقة وعن النفقة الأخرى وأشبه ذلك، فكان من تكملة ذلك أن يذبح هذا الهدي، أن يذبحه تكميلا لنسكه. فلأجل ذلك إذا سافر الحج سفرا والعمرة سفرا ولو في أشهر الحج فما حصل له الانتفاع الذي هو التمتع فيسقط عنه الدم ويكون أجره أكثر. الذي سافر للحج سفر والعمرة سفر أكثر وأعظم أجرا من الذي يسافر سفرا واحدا يحصل فيه على حج وعمرة ولو ذبح الهدي، وذلك لأن الأجر على قدر النصب وعلى قدر المشقة. كذلك عرفنا سبب تسميته تمتعا. كثير من الناس يختار التمتع، فيختار هذه الصفة مع أن السفر مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة أفضل، ولكن لما سمع أن أفضل الأنساك التمتع ظن أن هذه أنه أفضل مطلقا. يقول صفة الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات مفردا، وهو أن لا يؤدي إلا الحج ولا يكون له إلا أجر حجه، ينشئ سفرا من بلاده ويمر بالميقات ويحرم بالحج ويبقى بمكة حتى يكمل حجه ولا يعتمر مع حجته، ويقول سوف أعتمر في رمضان، سوف أعتمر بعد حين، العمرة وقتها واسع. فهذا هو المفرد، وقد ذكرنا أن هناك من يختاره حتى ينشئ العمرة سفرا آخر. أما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، فيقول لبيك عمرة وحجة. وقد تقدم في حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فإنه أخبر بأن الحج والعمرة يتداخلان. وكانت عائشة ممن أحرم بالحج والعمرة جميعا، لأنها لما أحرمت معتمرة وحاضت وخافت أن يفوتها الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وذلك لأن معه الهدي. وقد ذكرنا أنه لما طاف في حديث جابر لما طاف وسعى قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، فمنع الذين معهم هدي أن يتحللوا وأمر الذين لا هدي معهم أن يتحللوا، وذلك لأن الهدي يمنع التحلل لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فيقول إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فبقي على إحرامه حتى نحر هديه وحلق رأسه يوم العيد فتحلل. ومن القران أيضا أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، وهو الذي فعلته عائشة، فإنها أحرمت بالعمرة ولما كانوا بسلف حاضت، فقيل إنها بقيت على إحرامها، ولما كان يوم التروية خافت ألا تطهر حتى يفوت يوم عرفة فأمرها فأحرمت بالحج مع عمرتها، أدخلت الحج على العمرة. وهذا جائز، ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر. الحج هو الأكبر، فيصح إدخاله على الأصغر التي هي العمرة. وأما من أحرم بالحج مفردا فليس له أن يدخل عليه عمرة، لا تدخل الأصغر على الأكبر. إذا شرع في طواف العمرة وهو مفرد متمتع فإنه يكملها ويتحلل ولا يقول سوف أصيب عليها حجة، لأنه شرع بأسباب التحلل. يضطر إلى هذه الصفة، يضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة كما حصل لعائشة، فإنها بقيت على عمرتها، ولما كان في يوم التروية خافت أن يفوت الوقوف بعرفة قبل أن تطهر، فاضطرت إلى إدخال الحج على العمرة. إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقوف لا تطهر قبل يوم عرفة، أدخلت على عمرتها حجا وصارت قارنة. وكذلك مثلا لو جاء إنسان معتمر وكان متأخرا وخاف أنه إذا ذهب إلى مكة يشتغل بأداء نسك العمرة طوافا وسعيا تقصيرا وإحراما ثانيا أنه يفوته الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويذهب إلى عرفة حتى لا يفوته الوقوف. يقول القارن والمفرد فعلهما واحد، لا فرق بين فعلهما، إلا أن القارن عليه دم، وذلك لأنه حصل له أجر حج وعمرة أحرم بهما جميعا، فصار منتفعا بسقوط أحد السفرين وأحد العملين، فالقارن يسمى متمتعا، فعليه دم كما على المتمتع دون المفرد فلا دم عليه. يجتنب المحرم محظورات الإحرام جميعا، فلا يحلق شعر رأسه ولو قليلا ولا ينتفه، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، وذلك لأن الحق يسمى ترفها، ولا يقلم أظهاره، لأن التقليم أيضا من الترفه، ولا يلبس المحيط إذا كان رجلا، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا البرانيس ولا الخفاف، يعني خاص بالرجل، ولا يغطي رأسه، تغطية الرأس من المحظورات إذا كان رجلا، ولا يتطيب رجلا أو امرأة، هذه محظورات الإحرام، الحلق والتقليم ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، فديتها واحدة. وما هي؟ ورد في فدية حلق الرأس التخيير في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففسر الصيام بأنه 3 أيام والإطعام بأنه 6 مساكين والذبح النسك بأنه شاة. لهذا ورد في حلق الرأس في قصة كعب بن عجرة، وألحقوا بها التقليم، فإذا قلم 3 أظفار فأكثر فإن عليه الفدية ويخير بين هذه 3. وكذلك إذا غطى رأسه بعمامة أو نحوها متعمدا فإنه يفدي، أو لبس مخيطا غير السراويل إذا لم يجد الإزار، لبس قميصا أو جبة فإن عليه الفدية إذا كان متعمدا، والناس معذور. كذلك أيضا إذا تطيب رجل أو امرأة فإن عليه الفدية. فدية هذه 5 واحدة: الحلق والتقصير وتغطية الرأس ولبس المخيط، الحلق والتقليم، تغطية الرأس ولبس المخيط، والطيب. من حلق شعر رأسه أكثر الشعر فإنه لا بد أن يأتي بواحدة. له الخيار، إما أن يصوم ثلاث أيام أو يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين. من قل من ثلاثة أضعاف يديها ورجليه فإن له الخيار، إما أن يهدي بنسك أو بصيام أو بإطعام، وكذلك من لبس المخيط أو نحوه. يحرم على المحرم قتل الصيد البري، قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والمراد بالصيد هو كل حيوان متوحش طبعا طبيعته التوحش من المأكولات كالظباء والوعول، حمر الوحش، بقر الوحش، غنم الوحش، كذلك أيضا الصيد الصغير كالضب واليربوع والوبر والأرنب وما أشبهه. والدلالة عليه لا يجوز أن يدل عليه حلالا، والإعانة على قتله، هذه محظورات الإحرام. محظورات الإحرام تسعة، تقدم منها ستة وبقي ثلاثة: عقد النكاح والجماع والمباشرة. أعظم محظورات الإحرام الجماع، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث الجماع، تحريمه مغلظ ويفسد النسك ويوجب الفدية ببدنه إذا وطئ وهو محرم، فإنه مع ذلك يكمل. إذا كان محرمين يمضيان في نسكهما ويكملانه ولو كان فاسدا، ويقضيانه في المرة العام الثاني وعليهما بدنه عن هذا الفعل. فدية الأذى إذا غطى رأسه ولبس المخيط، ما ذكرنا من أنه يخير بين صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. ذكر من جملة المحظورات تغطية المرأة وجهها، والصحيح أنها إذا احتاجت إلى تغطية وجهها فلا فدية عليها. قالت عائشة: كنا إذا كنا محرمات وحاذنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. ولم تذكر أنهن يتحاشين أن يمس بشرة الوجه، إذا سدلته على وجهها فإنه يمس الأنف ويمس الجبين ويمس الذقن، فإذا تستر وجهها أمام الرجال ولا فدية عليها، لأن عائشة ما ذكرت الفدية. لكن إذا لبست القفازين الذين هو شراب اليدين فلا مانع من تلبسهما عند الحاجة وعليها الفدية. وكذلك إذا تطيبت كالرجل. أما فدية الصيد فقد قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني أن يخرج جزاءه وهو المثل إن كان له مثل من النعم، يعني من بهيمة الأنعام، فإذا لم يكن له مثل فإنه يقوم كم ثمنه في محل الإتلاف، فإذا قدر مثلا بمئة ريال يشتري بها طعاما فيطعمه لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، فإذا عجز فإنه يصوم إطعام كل يوم عن إطعام كل مسكين اليوم. هذه فدية المحظورات. يقول: وأما دم المتعة والقران المذكور في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فأقله شاة، يجب فيه ما يجزئ في الأضحية، أي واحدة من الغنم من ذكور أو إناث من الضأن أو المعز، بشرط سلامتها من العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي. فإذا لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يفضل أن تكون 7 قبل يوم العيد، أن يصوم 7، 8، و9 ويفطر يوم العيد وما بعده. فإذا لم يتيسر له الصيام قبل العيد صام 3 التي بعد العيد، وهي أيام التشريق، رخص في صيامها للعذر. من ترك واجبا ولم يجد الدم أو وجبت عليه الفدية المباشرة، المباشرة مثلا فيما دون الفرج التقبيل ونحوه فيه فدية، فإنه إذا لم يجد الفدية التي هي شاة أجزأ أن يصوم 10 أيام. يقول كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكن الحرم من مقيم الآفاق، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. فإذا لزمه ذبيحة فإنها تذبح وتطعم لمساكن الحرم، سواء الآفاقي الذي قادم وسكن مكة أو الذي من أهلها، خاص بالمساكين، لقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، مع قوله بالغ الكعبة. يعني فدية ترك الواجب، ترك الواجبات ذبيحة لمساكين الحرم ولا يأكل منها، وكذلك فدية جزاء الصيد لمساكين الحرم أيضا، وكذلك فدية الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والذي يمنع من الوصول إلى مكة فإنه يذبح ما استيسر من الهدي. وكذلك من وجب عليه دم لكونه لم يتمكن من إتمام نسكه عليه أن يذبح ويفرقه في مساكن الحرم. أما دم القران والتمتع فإنه يأكل منه، لقوله وكذلك الهدي المطلق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الصيام يصح في كل مكان لأنه لا يتعدى، دم النسك كالمتعة والهدي والقران يستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. الدم الواجب لفعل محظور، إذا مثلا أنه غطى رأسه أو تطيب أو ترك واجب يسمى دم جبران، لا يأكل منه بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات يتصدق به على مساكين الحرم. للطواف شروط، الطواف هنا يراد به جميع أنواع الطواف، لأن الطواف تارة يكون ركنا كطواف الزيارة، وتارة يكون واجبا كطواف الوداع، وتارة يكون سنة كطواف التطوع. له شروط، منها النية، استدارتك حول الكعبة لا بد أن تكون بنية، فالذي يستدر الكعبة حول الكعبة للتفرج وللنظر وللتفقد ما يسمى طائفة، فلا بد أن ينوي من حيث يبتدي. الشرط الثاني أن يبدأ به من الحجر الأسود، أن يحاذي الحجر بجميع بدنه ثم يستمر في الطواف. الشرط الثالث الموالاة، وهو أن لا يقطع الطواف، لا يطوف شوطين ثم يخرج بدون عذر أو ينام، بل يوالي الطواف حتى ينتهي منه. يجوز أن يقطعه لعذر كان ينتقض وضوءه فيذهب فيجدد الوضوء بسرعة ثم يرجع ويكمل ما بقي عليه. يجوز مثلا إذا تعب، إذا كان كبيرا أو مريضا وطاف شوطين أو ثلاثة وجلس يستريح قليلا ثم واصل لا ينقطع طوافه. السنن يسن أن يستقبل الحجر، أن يقبله، يقبل الحجر، وذلك بأن يضع شفتيه عليه مجرد وضع من غير تصويت، فإذا لم يستطع فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، فإذا لم يصل إليه استلمه بعود بمحجن أو بعصا وقبل المحجن، فإذا لم يستطع ذلك كله لشدة الزحام اكتفى بالإشارة إليه. يقول عند ذلك بسم الله والله أكبر عند ابتدائه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من السنن. والطواف ليس له دعاء معين بل يدعو بما تيسر، إن حفظ دعاء ما دعا به أجزأه، وكذلك إن اشتغل بالذكر والتسبيح والتحميد أجزأه، إن اشتغل بالقرآن بقراءة ما يحفظه من القرآن أجزأه. يفضل أنه لا يسكت بل يذكر الله ويدعوه ويقرأ الكلام، ولا يتعين دعاء مخصص. حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين دعا بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين اليمانيين. وحفظ أيضا هذا الدعاء: اللهم إيمانا بك إلى آخره. من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، فلا يصح أن يطوفه عن يمينه ولا خلف ظهره، لا ولو مشى القهقرى، لو مشى القهقرى وربت عن يمينه ما صح. من الشروط أيضا تكميل سبعة أشواط، فلا يجزيه إذا طاف ستة أو نحو ذلك. من الشروط أيضا الطهارة من الحدث والخبث، فلا يطوف وهو محدث أو جنب، وكذلك حامل النجاسة، لا يجوز أن يطوف ويحمل النجاسة. الطواف في سائر الأنساك، الطهارة في سائر الأنساك أيضا الطواف سنة، يعني لا يلزم أن يسعى وهو متطهر، بل يسعى وهو محدث يجوز، ولكن يستحب أن يتطهر، وكذلك الوقوف والرمي وسائر الإنساك. ورد في الحديث وإن كان فيه مقال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. أخذ من قوله صلاة أنه اشترط له الطهارة. ذكرنا أن الاطباع في طواف القدوم سنة، وصفته أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. هنا قال طرفه الصواب طرفيه، طرفي الرداء على عاتقه الأيسر يعني على المنكب، وشرع لأجل النشاط في الطواف وبالأخص الرمل. من السنن أن يرمل في ثلاثة الأشواط الأوائل ويخص طواف القدوم، ويمشي في الأربعة الباقية. أما بقية الطوافات، طواف وداع وطواف زيارة وطواف تطوع، فلا حاجة إلى رمل ولا طباع. انتهى بما يتعلق بالطواف. بدأ في السعي، اشترط للسعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. هذه شروط السعي، فإن بدأ من المروة فلا يعد الشوط الأول، فلا بد أن ينوي من حين يبدأ، لا يكون سعيه مجرد رياضة أو مجرد تفرج، ولا بد من السبعة. يقول: المشروع في الطواف والسعي وجميع المناسك يشرع أن يكثر الإنسان من ذكر الله، وذلك لأن الله تعالى حث على الإكثار من ذكر الله، فقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله تعالى هو كل ما يذكر به، فيدخل فيه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاستغفار والدعاء وما أشبه ذلك، كله من ذكر الله تعالى. فيسن أن يأتي بهذا الذكر كاملا، ويرفع يديه في الأماكن التي يدعو فيها، فإذا كان يدعو في الطواف أو السعي رفع يديه، لأن ذلك من نضال إجابة الدعاء. وكذلك يسن أن يدعو بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الوسطى، يرفع يديه ويدعو ويطيل الدعاء بحسب ما يتحمله، كما نقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اشتغل بالقراءة كما تقدم أجزأه ذلك. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا على عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، يعني أن الطواف بالبيت ليس عبادة للبيت، ولكنه ذكر لله، تذكير بالله. أي ولكم تحيات إخوانكم في تسهيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض، شارع السويد العام، هاتف 426-4576. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.